لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. أما جعله القلب قاسيا، فقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. القسوة الشدة والصلابة في كل شيء، يقال حجر قاس وأرض قاسية لا تنبت شيئا. قال ابن عباس: وجعلنا قلوبهم قاسية، قال: قاسية عن الإيمان. وقال الحسن: طبع عليها. والقلوب ثلاثة: قلب قاس وهو اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة الحق ولا تنطبع فيه ليبسه. انت عندك لو عندك شيء لين وجيت تطبع عليه حاجة، عايز تنقل الصورة بتاعته، الصورة اللي هي موجودة في الشيء ده او الشكل بتاعها، تطبعه على الايه؟ تنقله على الشيء اللين ده. انتوا عارفين الفيلم بتاع الاشعة لازم بقى ايه؟ طاري كده مملون، لو نشف خلاص مش هتحط فيه الصورة. اول ما كان زمان يعني لو بتاعت صلصال مثلا لينة كده وتيجي تحط عليها حاجة تقوم ايه؟ تطبع عليها. لو حاجة ناشفة خالص انت مهما تحط عليها مش هتنطبع الصورة فيها. يقول: لا يقبل صورة الحق ولا تنطبع فيه ليبسه. وضده القلب اللين المتماسك، وهو السليم من المرض الذي يقبل صورة الحق بلينه ويحفظها بتماسكه، بخلاف المريض الذي لا يحفظ ما ينطبع فيه لما يعانيه ورخوته. وكالمائع الذي إذا طبعت فيه الشيء قبل صورته بما فيه من اللين، لكن رخاوته تمنع من حفظها. الشيء المائع لو حطيت فيه حاجة هياخد الشكل مش كده؟ ويحوطه من كل جهة، ولكن أول ما تشيله منه يحصل إيه؟ يرجع تاني، ما يترجع لحمة تاني، وإيه؟ ما يبقاش لها أثر هذا الشيء الذي وضع فيها. وده تشبيه يعني بدرجة ما يعني. وفي الحقيقة القلب اللين لا يقبل إلا الحق، وليس أنه يقبل أي صورة، لكن يقبل نسخة الحق الموافقة لما فيه أصلا. يعني القلب ده هو هيئة لمعنى معين، هو معنى التوحيد والإيمان. فإذا أتاه الإيمان لان وقبله وتأثر به ودخل فيه واستقر ولم يزل هذا المعنى منه. والمعنى ده معنى تصور وعمل. ولذلك القلب اللين ضد القاسي، خاشع، خائف، وجل، في صفات متعددة ذكرت في القرآن، كما قال عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فدي صفات عملية وعلمية، زيادة الإيمان باليقين، وفي نفس الوقت وجل القلب والتوكل على الله أعمال القلوب. هذا القلب قلب منفعل، قلب متأثر، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. قلب نقي سهل أن يدخل إليه النور مباشرة، وكذلك يخرج منه النور لنقائه وصفائه وبياضه، وهو مثل الصفا قوة وصلابة بعد أن يتشكل على الحق. رسول الله قال أبيض مثل الصفا، لأن الصلابة دي مش القسوة. لم يذكر في وصف القلب المؤمن قط أنه إيه قاس، لكنه صلب في الحق. نعم، اللي هو رسول الله قال مثل الصفا، فكذا الزجاج كما وصفه الله عز وجل في آية النور في سورة النور، لأن المقصود أنه هو الحق بيدخل فيه وهو ما بيتشكلش على غير ذلك الحق، خلاف القلب القاسي الذي لا يعني يكون فيه انفعال. وكما قال سبحانه وتعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. القاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني ذكر الله لا يؤثر فيها لانعدام أعمال القلوب، وقد يصل إلى انعدام رؤية القلب وبصره، فلا يرى الحق من الباطل، ولا يعرف السنة من البدعة، ولا يفرق بين الإيمان والكفر، وهذا أقسى الناس قلبه. ثم ذكر سبحانه وتعالى حال القلب المؤمن فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يبقى في أثر في الجلد ناشئ عن عمل في القلب. أثر الجلد هو اقشعرار الجلد ناشئ عن صفة الخشية. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يعني القلب يكون لينا للذكر، يطمئن فيه، ينزل فيه، يستقر فيه ذكر الله، وهذا يترتب عليه أنواع من العلوم والأعمال القلبية. والجلد يعود إلى لينه بعد القشعريرة التي حدثت خوفا من الله وخشية منه، فهو قلب متأثر، قلب المؤمن متأثر، يقرأ سورة الحق التي جاء بها الوحي، ويستقر الوحي، يستقر ذكر الله في هذا القلب، وتصبح السورة سورة الحق ثابتة، فهو يعرف الحق وهو متأثر به، يستجيب بأعمال القلوب لما فيه من الإيمان. يقول فخير القلوب القلب الصلب الصافي اللين، فهو يرى الحق بصفائه ويقبلها بلينه ويحفظها ويحفظه بصلابته بعد ما يتكون، بعد ما يتشكل يبقى صلبا لا يعني يتغير عن الحق. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن سبب قسوة قلوب اليهود نقض الميثاق، فبما نقضهم أي فبنقضهم ميثاقهم، يعني الذي عاهدوا الله عز وجل حين أمروا أن يأخذوا ما آتاهم الله بقوة، فنقضوا ميثاقهم فلعنهم الله عز وجل، أبعدهم عن الحق. فهذه كلها عقوبات على الإعراض الأول. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا من أعظم مظاهر قسوة القلب، أنه بدلا من أن يستجيب للحق ويعتقده ويتأثر به، فهو والعياذ بالله يحرفه، بدلا من أن يفهمه ويعمله ويوصله لغيره، إذا به يقف، ليس فقط يقف عنده بل يحرف عنده، وهذا من أشد صور قسوة القلب. لأنه حرف كلام الله عن موضعه، سواء كان تحريف معنى، وهذا قد يقع من أناس منتسبين إلى هذه الأمة، يسمعون آيات الله ويفهمون المراد منها ومع ذلك يحرفونه للناس فيقولون معاني خلاف المعاني التي دل عليها الكتاب. ولذلك تجد هم هؤلاء أن يجعلوا الكتاب لا يستدل به، ليسوا ممن يبحث عن دلالة الكتاب بل يبحث عن تحريف الكتاب، يبحث عن كيف يمنع الاستدلال بالكتاب. تبقى الآيات واضحة جدا، وكذا الأحاديث توضحها وتبينها، ودائما الأحاديث بيان للقرآن أصلا، يعني كل السنة في الحقيقة بيان للقرآن، وده واحد. وتربص للأحاديث بالمعارضة والدفع بزعم الضعف أحيانا وبزعم مخالفة العقل، ودلالة القرآن يقول لك دي محتملة كذا وكذا وكذا وكذا، ويبقى خلاص عشان ما إيه ما يستدلش بيها. وده كان موجود من اليهود وموجود في المنافقين في هذه الأمة، كما قال عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. بعد أن وضع الكتاب واستقر وعلم ما فيه يحرفونه ويؤولونه ويبعدونه عن أن يكون مصدرا للاستدلال، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولذلك كل مفتن بالباطل خلاف نصوص الحق هو نابع، قد نبع من ذلك من قلبه القاسي، ان اصل القول على الله بغير علم وتحريف دين الله عز وجل هو ناشئ عن قسوة القلب. لماذا؟ بنقض الميثاق، وصاحبه ملعون والعياذ بالله. يقول عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خلاف ما أراد سبحانه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، يحرفون الكلمة عن مواضعه. واليهود زادوا شيئا لا يستطيعه أهل الضلال مع القرآن، وذلك أنهم حرفوا لفظ الكتاب وأدخلوا فيه ما ليس منه وأزالوا منه ما كان فيه، وكذبوا على الله عز وجل وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله. كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولكن كثير ممن ينتسب لهذه الأمة يفعل ذلك مع السنة، فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في الحديث ما ليس منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا ليس فقط في الحديث، بل إذا قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح كذا أو حرم كذا أو هدى إلى كذا أو حكم بالضلال على من فعل كذا، فهذا كله يدخل في من خلاف، إذا كان خلاف الحق فهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان متعمدا فهذا مقعده من النار. كل هذا نابع من أن الله جعل القلوب قاسية، ولذلك قبلت بدلا من أن تتأثر بالوحي بالكلم بكلام الله وتنفعل ويظل الحق ثابتا فيها، فإذا بها تحاول صرف الناس عنه وتحرف الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به تركوا حظا مما أمروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. الخيانة لعدم ولود الإيمان هذا الذي أدى بهم إلى تلك الحال. نعوذ بالله. الشاهد في قضية القدر أن الله جعل القلب قاسيا لا يقبل الحق ولا يدخل فيه ولا يخرج منه ولا يتأثر به، ولذا قسوة القلب مرض عضال، أبعد شيء عن الله سبحانه وتعالى، لا يتأثر بالذكر، لا ينفعل به، لا يجل، لا يخشع، لا يخاف الله، لا يحب الله، لا يقبل الحق ويلين له، لأن اللين لين القلب يتبعه عمل الجوارح. قال وفي المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أصلبها وأرقها وأصفاها. حسنه الشيخ الألباني. قول المسلم من أهل اليمن أرق الناس أفئدة، ده عام كيلو كله أهل اليمن، فأحبها إلى الله أصلبها أي أثبتها على الحق، وأرقها أكثرها تأثرا بالحق، قلب رقيق يعني إذا شهد وعلم معنى معنى الحق تأثر واستجاب ولان وسهل انقياده وولد منه حب الله وخشة الله والرغبة فيما عنده. وأصفاها هذا بين القوى العلمية الموصرة، يدخل فيه النور ويخرج منه النور. وقد ذكر سبحانه أنواع القلوب في قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم تطمئن اطمئنانا مع خضوع، ولذا قال فتخبت له لأنه متضمن معنى الخضوع والانقياد. فذكر القلب المريض وهو الضعيف المنحل الذي لا تثبت فيه صورة الحق، دايما متردد محتار مش عارف مش قادر يوصل لصورة الحق، مش قادر يعرف الحق أين هو. الشيطان يلقي في قراءة النبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في قراءته. وده بيحصل إزاي؟ ده كان ده كل الرسل كده، كل الأنبياء كده. صحيح أن الشيطان دائما يحاول أن يلبس على الناس، يحاول أن يدخل في ما يقوله الرسول ما ليس منه. درجة التلبيس ده بيبقى على حسب قلوب السامعين، أول ما يسمع الآية يقع في قلبه الشبهة، من اللي ألقاها؟ الشيطان، خلاف ما قاله الرسول. الكتاب بين، ولكن وهو بيقرأ يلقي في نفس من في قلبه مرض وفي القلوب القاسية معاني خلاف ما يقوله الرسول في من القراءة خلاف الوحي، لقلة العلم ولوجود الهوى مبقاش عارف ان ده موافق للوحي ولا مش موافق. ولو تسلط الشيطان اكثر لألقى في أسماع أوليائه ما لم يقله الرسول أصلا، يعني يخليهم يتوهموا، ودرجة التوهم دي تخليه كأنه سمع. الوجه المحتمل في يعني طبعا السورة دي الآية دي ذكر فيها قصة الغرانيق. الوجه المحتمل فيها واللي الآية تدل على وجود شيء من ذلك ليس أن الرسول قرأ، ولكن الشياطين ألقت في أسماع الكفار أو في أذهانهم وقلوبهم، يا إما وصل التسلط عليهم أنه يسمعهم حاجة ما تقلتش، يا إما القلوب الممتلئة بحب اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى هي اللي تصورت ذلك وافتكرت أن الرسول بيقول لهم كده مجاملة، مع أن اللي بعديها إيه مزيلة لهذا الوهم. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ قالوا ذكر آلهتنا يبقى حاجة كويسة، وهو ما لقى كويسة ولا حاجة. ده هو إيه بعدها قال ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها. فنسخ الله ما ألقى الشيطان في قلوبه إيه؟ الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وظلمهم هو السبب اللي خلاهم بعاد جدا في شق وبعيد، بعيد جدا عن شق الرسول، في شقاق يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم، يشاقق الله ورسوله، هو في شق الله ورسوله في شق، أمر الله ووحي الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في شق، وهو في الشق الآخر وبعيد أيضا، اللي خلاه يفهم غلط. عشان كده تلاقي أهل البدع دايما كلهم من إيه قساة القلوب. ليه؟ لأنه بيحرفوا الكلام عن مواضيع، بيقولوا الدين إن أنت تنفي القدر، بيقولوا الدين إنك تكفر المسلمين، بيقولوا الدين ان انت تكفر الصحابة، والايات اللي انت ما بيفكروش، ما يعني الشيطان ألقى في قلوبهم معاني باطلة. وان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة ايه ده، ده من ايه ده، من إلقاء الشيطان، ما فيش كلام تاني. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أصحاب الرسول يؤمنون بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، ده جا منين ده؟ هو ده من إلقاء الشيطان قولا واحدا، ما فيش حاجة تحتمل ان ده يتفسر بده إلا إيه، إلا من إلقاء الشيطان. كل أهل الضلال بقى، المعطلة في الأسماء والصفات، المشبهة، اللي يجوا عند الآيات اللي هي بينة تمام البيان ويعتقد فيها خلاف الإيه، خلاف الحق، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. ألقى في القراءة ما ليس منها، ألقى الشيطان في أمنياته زي ما قلنا، ألقى في معانيها في النفوس، وده أكثر شيوعا وحاصل مع كل الأنبياء والرسل، وإن قلبه مرض هو ده المشكلة الأصلية اللي في الموضوع، أو إن يكون قلبه قاسي بما نقض ميثاقه مع الله، فسورة الحق مش هتوصل له ويفضل على اللي هو عليه. المفروض ان القرآن بينزل عشان يغيرنا الى ما يحب الله عز وجل ويرضى، الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين القرآن عشان يغيرنا، عشان قلوبنا تتشكل وفق الشريعة، مش عشان تفضل البدع الضلالات هي اللي مستقرة ومفيش حاجة اسمها دليل ومفيش حاجة اسمها آية وحديث. ما بيغيرش، ما بيغيرش حاجة في القلب ده. ليه؟ يا إما هو مايا خالص مريض لا يستقر فيه حق، أو قاسي جدا ما بيوصلوش ابتداء، ما بيدخلش جواه. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، إذا سمعوا المزيل لما ألقى الشيطان، إذا سمعوا ما نسخ الله به، مش النسخ الاصطلاحي هنا خالص، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني إيه المعنى اللغوي، معنى الإزالة، يزيل الوهم ده اللي انت تقول هم فهموا كده ازاي، هم خدوا الكلام ده منين، هم بيحرفوا الكلم عن مواضيعه كده ازاي، لأن ربنا أزاله بالنص القاطع الواضح. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، هذا الذي أنزله الله لينسخ ما يلقي الشيطان، يعلم به الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، ويعلم أن الذي قبله من مما أتى به الوحي مصدق له، مفيش اختلاف بينهم، وأن كله متسق على معنى واحد، فيؤمن به يزداد به إيمانا لأنهم أوتوا علم، فهم أصلا عندهم علم ويؤمنوا به، ده معنى زائد على معنى العلم. ولذلك قال فتخبت له قلوبهم، يحصل إخبات وطمأنينة وسكون ورسوخ، ويعني معاني الانقياد والقبول وتشكيل القلب وفق الوحي. طبعا دي حاجات آثار القرآن في القلوب متفاوتة حسب حال القلب. فيؤمن به بالذي قرأه الرسول، بالذي أوحاه الله إلى الرسول، بالوحي المنزل على الرسول. وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته الله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. احنا استعد تقول طب وليه الدين ما بقاش واضح؟ هو الدين واضح والله، بس المشكلة ان الناس اللي محتارة هي المرض عندها هي، مش لان الوحي مش واضح. ولذا تجد ان اكثر اهل البدع في حيرة، ما يعرفوش يعملوا ايه، ولا فين الحق ولا فين الباطل، ومحتسين ويقول لك الموضوع في خلاف، ودول بيقول ودول بيقول. حتى في المسائل الكبرى، حتى في مسائل التوحيد العظيمة الوضوح زي أن لا يعبد إلا الله، وتلاقي الناس عمالة تروح وتيجي في أن إيه ده، في ناس بيصرحوا أن عبادة غير الله ما فيهاش مشكلة، زي عبادة المسيح مثلا، اللي يقول لك ان اللي يقول ان المسيح هو الله مش زي اللي يقول ان الله هو المسيح. يعني انت يعني خلاصة الكلام الناس بتعبد المسيح، انت هتقول لهم انتوا صح كده، انتوا مؤمنين وانتوا بتعبدوا المسيح، بيقول لك احنا بنعبد المسيح، يبقى انتوا صح. يبقى حتى دي كمان فيها شبهة وتصور يعني خطأ محتمل. طب ناس بتدعو غير الله لما تتزنقوا في الكرب والشدة، بدل ما تستغيث بالله تستغيث بغير الله، يقعد يقول لك اصلهم قصدهم، ولا قصدهم ولا حاجه، هم الناس امتلأت قلوبهم والعياذ بالله تعلقا بغير الله، فلما اتاهم الضر في البحر لا دعوا غير الله، اشد من المشركين. وتقول لي اصل دول قصدهم التوسل والمجاز العقلي، ولا في دماغه ده ساعة الغرق دي ما فيش مجاز عقلي ولا غيره، ولا هو بيفكر ان الرسول هيكون الوسطى، ولا ده هو اللي استغاث بالوالي ساعتها ولا بالرسول ساعتها، ما عندوش الا ان هو اللي هنقذه. واللي رايح هتقول للسيد البدوي اديني عيل يا سيد، ما هو لابد تكون اعتقدت اعتقاد جازم ان السيد البدوي هو اللي بيقسم الارزاق وهو اللي بيخلق الاطفال ولا حاجة بقى، ولا ربنا فوض له الامر ولا حاجة. وناس بتجادل في الكلام ده وتقعد يقول لك طب نعمل ايه. طب حتى قضايا الصفات الواضحة البينة، يعني اثبات صفات الكمال لله عز وجل، تلاقي الناس عندها شبهات فيها ومش عارفين. يقول لك الرحمة، لا دي الرحمة دي صفة نقص، اعوذ بالله، انتوا ما عندكوش قلب اصلا. اللي يقول ان الرحمة صفة نقص لابد ان نؤولها الى صفة الايه، الارادة، لان الرحمة انكسار القلب ولا معرفش ضعف القلب ولا اي حاجة بقى ففسروها بها اسلوب التعريفات السخيف ده. الحاجة اللي مش محتاجة تعريف يعرفوها، ويعرفوها يعرفوها غلط، وبعد ما يعرفوها غلط يروح جالنا فين الايه، النص بناء على ذلك، معنى النص تحقيق بقى. اللي بتقراها كل يوم كل المسلمين يقراها، لازم يقروها كم مرة؟ الرحمن الرحيم لا 34، مش كده؟ ده الفرض بس 34 انك تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ومعنى الرحمة ما تكرر مرتين يعني 34 في 2 يعني كل مسلم لازم يفتكر رحمة ربنا كم مرة؟ 28 مرة بلفظ الايه؟ الرحمة. مش كده؟ انتوا عندكم ده ما ينفعش في حق الله. انتوا ما عندكوش قلب خالص. انتوا ما عندكوش يعني اي تصور ولا ذوق. وبعدين تقولوا ده احنا القلوب بتنصالح بالطريقة الصوفية بتاعتنا مثلا. اللي اول الرحمن الرحيم اللي بيقول لنا ما تنفعش في حق الله ده في اوضح من كده. والناس تقعد محتاسة ويقول لك عشان سلكوا طريقا اخر في طلب العلم. مش هو ده العلم اللي بيطلبوه؟ علم الكلام ده مش علم. ابتعدوا عن الوحي، ابتعدوا عن النصوص. عشان كده القلوب دي ما بين القلب المريض وبين القلب الايه؟ القاسي اللي بيحرف الكلم عن مواضعه. ذكر القلب المريض والقلب القاسي اليابس الذي لا يقبل صورة الحق ولا تنطبع فيه. فهذان القلبان شقيان معذبان. ثم ذكر القلب المخبث المطمئن إليه وهو الذي ينتفع بالقرآن ويزكو به. قال الكلبي فتخبت له قلوبهم فترق للقرآن قلوبهم. وقد بين سبحانه حقيقة المخبتين، حقيقة الإخبات، ووصف المخبتين في قوله تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عملين قلبيين وعملين بالجوارح. عمل قلبي الوجل والصبر العمل الثاني، والعملين بالجوارح إقامة الصلاة والنفقة والإنفاق في سبيل الله الزكاة والجوارح. فذكر للمخبتين 4 علامات وجل قلوبهم عند ذكره. والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة. الوجل اضطراب القلب، واضطراب مقرون بحب. ليه؟ يبقى خايف أن الذي يحبه يسخط عليه أو يبتعد عنه أو لا يقربه، وهو في نفس الوقت راغب في القرب منه أعظم الرغبة، معظم له، يخاف من بعده أشد الخوف. يقول ذكر الوجل 4 صفات علامات: وجل القلب وصبرهم على أقداره وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرا وباطنا وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما آتاهم. وهذا إنما يتأتى للقلب المخبت. قال ابن عباس المخبتين المتواضعين. قال مجاهد المطمئنين إلى الله. قال الأخفش الخاشعين. قال ابن جرير الخاضعين. عشان عدي بإيه؟ بله. فتخبت إيه؟ له قلوبهم. قال الزجاج اشتقاقه من الخبت وهو المنخفض من الأرض. فكل مخبت متواضع، تواضع لله. فالإخبات سكون الجوارح على وجه التواضع والخشوع لله تعالى. فإن قيل فإذا كان معناه التواضع والخشوع فكيف عدي بإلى في قوله وأخبتوا إلى ربهم؟ هنا في تخبت له وتخبت إيه؟ إليه. قيل ضمن معنى أنابوا واطمأنوا وتابوا. التعدية في اللفظ للدلالة على معنى غير مذكور في اللفظ لكنه مقصود للمتكلم، فيوم يعديه بآلة اللفظ غير المذكور ليدل على أن المعنى متضمن في اللفظ المذكور. يعني معنى مثلا آمن، لفظ آمن يتضمن معنى صدق، عشان كده يعد به تؤمن به انه معنى ايه؟ صدق. ويتضمن معنى الانقياد، فعشان كده بيعد بايه؟ له. امنتم به وفي امنتم ايه؟ له. فهنا بقى بيقول ضمن اخبأ، معنى لفظ اخبته معنى الاناب واطمأن وتابوا، كل دي تعد بايه؟ بإلى. وهذه عبارات السلف في هذا الموضع. والمقصود أن القلب المخبت ضد القاسي والمريض، وهو سبحانه الذي جعل بعض القلوب مخبتا إليه وبعضها مريضة وبعضها قاسية. نعوذ بالله من القسوة والغفلة. وجعل القسوة آثارا وللإخباث آثارا. فمن آثار القسوة تحريف الكلم عن مواضعه، وذلك من سوء الفهم وسوء القصد. ناس تفهم غلط ومش عايزة تستجيب للي أمرت به، وكلاهما ناشئ عن قسوة القلب. ومنها نسيان ما ذكر به، وهو ترك ما أمر به علما وعملا. قال: ومن آثار الإخبات وجل القلب لذكره سبحانه، والصبر على أقداره، والإخلاص في عبوديته، والإحسان إلى خلقه. كلها معاني عظيمة جميلة. طبعا الشاهد في أن قضية قضاء وقدر في قضية القلب القاسي أن ربنا الذي جعله إيه؟ قاسيا. وفي أسباب نعم، هو عمل أسباب اللي هو نقض إيه؟ الميثاق، وعوقب على أن جعل الله قلبه إيه؟ قاسيا. مش إيه، ما بيتغيرش، ما بيتشكلش وفق الوحي، لا، يجيله الحق يروح جاي فهمه بالعكس، لا، يحاول يفهمه لناس كمان بالعكس أسوأ، مش فهمه بالعكس بس، لا، ده يفهم منه عكسه ويوصل للناس عكسه ويحرف الكلمة عما وضعه. وحاجة تانية ما أقبل، ما بيتأثرش بيه، ما ممكن تلاقيه عمال يضحك بدل ما ايه؟ ما يبكي. وأنتم سامدون، عم بيهزروا والعياذ بالله، ويستهزئوا. أعوذ بالله. أما فصل، أما تضيق الصدر وجعله حرجا لا يقبل الإيمان، فقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والحرج هو الشديد الضيق، في قول أهل اللغة جميعهم يقال رجل حرج، حرج أي ضيق الصدر. قال الشاعر: لا حرج الصدر ولا عنيف. يمدح واحد يقول له صدره مش ضيق. قال عبيد بن عمير: قرأ ابن عباس هذه الآية فقال: هل هنا أحد من بني بكر؟ فقال رجل: نعم. قال: ما الحرجة فيكم؟ قال: الوادي الكثير الشجر الذي لا طريق فيه. فقال ابن عباس: كذلك قلب الكافر. شجرة جوه وسط الشجر، حد يعرف يوصل لها؟ ما فيش. قلب الكافر ضيق جدا، الإيمان يجي يخش ما يخشش. قلب الكافر لا يقبل الإيمان، لا يدخل فيه الإيمان. الشجر ده تلاقيه مشتبه في بعضه كده، داخل في بعضه، وده جاي كده وده جاي، والفرع ده جاي كده، ومن تحت جاي كده، ومن فوق جاي كده، تحاول تخش ما تعرفش. هذه شبهات الدنيا، أودية الدنيا في قلب الكافر، وشبهات الباطل، والدنيا ملخبطة معاه خالص، يجي كده يجي كده مش راضي يخش. نعوذ بالله. قرأ عمر بن الخطاب الآية فقال: ايتوني رجلا من كنانة واجعلوه راعيا. اجعلوا أن يختاروه من الرعاة. فأتوه به فقال له عمر: يا فتى ما الحرجة فيكم؟ فقال: الشجرة تحدق بها الأشجار الكثيرة فلا تصل إليها راعية ولا وحشية. راعية اللي هي البهائم التي ترعى، والوحشية اللي هي غير الإنسية اللي هي ايه، غير المستأنسة. فبيقول له الشجرة دي ولا توصل لها مثلا بهيمة من بهيمة الأنعام ولا الحاجات الوحشية. فقال عمر: كذلك قلب الكافر لا يصل إليه شيء من الخير، نعوذ بالله. قال ابن عباس: يجعل صدره ضيقا حرجا إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه ومغصه، وإذا ذكر شيء من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك، نعوذ بالله. زي ناس القلب المؤمن فعلا يسمع مزيكا وغنى وهم يضيق، يبقى أرفار، يبقى تعبان فعلا. بس دي درجات متفاوتة طبعا. يعني قلب الكافر يجي عند الإيمان ويحصل له كده، والعياذ بالله. الفاسق بقى يجي عند الـ الأغاني والكلمات الباطل ونحو ذلك يفرح، وإذا ذكر الله انقبض قلبه. يقول لك: انت هتقلوب ميتا بقى، احنا عندنا جنازة هنا ولا ايه؟ يقول: ولما كان القلب محلا للمعرفة والعلم والمحبة والإنابة، وكانت هذه الأشياء إنما تدخل في القلب إذا اتسع لها، فإذا أراد الله هداية عبده، هذه الأشياء اللي هي المعرفة والعلم والمحبة والإنابة، فإذا أراد الله هداية عبده وسع صدره وشرحه فدخلت فيه وسكنته، وإذا أراد ضلاله ضيق صدره وأحرجه فلم تجده محلا، فلم تجد محلا يدخل فيه فتعدل عنه ولا تساكنه. معاني حب الله ومعاني العلم به ومعاني الإنابة إلى الله مش عارفة تستقر في القلب ده. يقول: وكل إناء فارغ إذا دخل فيه الشيء ضاق به، كلما أفرغت فيه من الشيء ضاق، إلا القلب اللين، فكلما أفرغ فيه من الإيمان والعلم اتسع وانفسح. وهذا من آيات قدرة الرب تعالى. عشان كده طلب شرح الصدر: رب اشرح لي صدري. والمنة به: ألم نشرح لك صدرك. وبيتسع أصل اتساع لا يعلم إلا الله. ولذلك ده أسعد خلق الله عز وجل، صاحب القلب الواسع. في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: فما علامة ذلك رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغلول، عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. ضعفه الشيخ الألباني إلا أن معناه صحيح. فشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. وتضييقه من أسباب الضلال، كما أن شرحه من أجل النعم. وتضييقه من أعظم النقم. فالمؤمن مشروح الصدر ومنفسحه في هذه الدار على ما ناله من مكروهها، يعني مهما ناله من مكروهها. تبقى تلاقي البلايا نازلة وهو صدره منشرح، يعيش حياة طيبة. إذا قوي الإيمان وخالطت بشاشته القلوب كان على مكارهها أشرح صدرا منه على شهواتها ومحابها. يعني القلوب اللي لسه على حالتها الاولى قبل الايمان ما يملأها بتبقى تميل الى ايه؟ الى ما وصف الله عز وجل انه كان ظلوما جهولا. فالمؤمن بقى لما يجي تلاقيه مقبل على العلم والعدل حتى وان كان في خلاف شهواته، بل يبقى مقبل على ما تكرهه النفوس، منشرح صدره له، هو عليه عنده الصلاة. الناس يقول لك يا عم ده طول قوي، وهو صدره ايه؟ منشرح له. يعني عشان كده بيقبل على ما ناله من مكروهها في هذه الدار، يعني منشرح الصدر اكثر من انشراحه الايه؟ على الشهوات والمحاب. لما قلبه يمتلئ، يعني بالنسبة للحال القلب قبل أن يعني يمتلئ بالإيمان بتلاقيه ميال للشهوات، لكن لو هو امتلأ بالإيمان يبقى منشرح على مكاره النفس، أشرح صدرا منه على شهوتها ومحبها. فإذا فارقها كان انفساح روحه، والشرح الحاصل له بفراقها أعظم بكثير. إذا فرق الدنيا كان انفساح روحه، والشرح الحاصل لا الانفساح الحاصل له بفراقها أعظم بكثير، كحال من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق له. نعم، معنى الموت. نعم، فإنها سجن المؤمن، فإذا بعثه الله يوم القيامة رأى من انشراح صدره وسعته ما لا نسبة لما قبله إليه، أوسع وأوسع وأوسع. فشرح الصدر كما أنه سبب الهداية فهو أصل كل نعمة وأساس كل خير. وقد سأل كليم الرحمن موسى بن عمران ربه أن يشرح له صدره لما علم أنه لا يتمكن من تبليغ الرسالة والقيام بأعبائها إلا إذا شرح له صدره. ربنا اشرح لنا صدره. وقد عدد سبحانه من نعمه على خاتم أنبيائه ورسله شرح صدره له، وأخبر عن أتباعه أنه شرح صدورهم للإسلام. فإن قلت فما الأسباب التي تشرح الصدر والتي تضيقه؟ قلت السبب الذي يشرح الصدر النور الذي يقذفه الله سبحانه فيه، فإذا دخله ذلك النور اتسع بحسب قوة النور وضعفه، وإذا فقد ذلك النور أظلم وتضايق. فإن قلت فهل يمكن اكتساب هذا النور أم هو وهبي؟ قلت هو وهبي كسبي، وهبي من الله وكسبي، أنت تأخذ الأسباب وربنا بيمن عليك بيه. واكتسابه أيضا مجرد موهبة من الله، لأن سعي العبد توفيق من ربنا، لأن الله إذا تقرب إليه عبده فالله عز وجل يتقرب إليه. فالأمر كله لله والحمد لله، والحمد كله له، والخير كله في يديه، وليس مع العبد من نفسه شيء البتة، بل الله واهب الأسباب ومسبباتها وجاعلها أسبابا ومانحها من يشاء ومانعها من يشاء. فإذا أراد بعبده خيرا وفقه لاستفراء وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه، فإنهما مادة التوفيق على قدر قيام الرغبة والرهبة في القلوب يحصل التوفيق بهما ويحسبهما ويحبسهما عمن لا يصلح لهما. فالرغبة فعلى قدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق. فإن قلت فالرغبة والرهبة بيده لا بيد العبد، قلت نعم والله، وهما مجرد فضله ومنته، وإنما يجعلهما في المحل الذي يليق بهما ويحبسهما عمن لا يصلح لهما. فإن قلت فما ذنب من لم يصلح، قلت أكبر ذنوبه أنه لا يصلح، لأن عدم صلاحيته بما اختاره لنفسه وآثره وأحبه من الضلال والعمى على بصيرة من أمره، فآثر هواه على حق ربه ومرضته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.